أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أيدتك بروح مولانا جميل. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين